السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كيف حالكم؟ بخير؟ كيف حالكم؟ وكيف أمسيتم؟ إيش الفرق ما بين مسألتين؟ كيف في كيف؟ ماذا تعربون كيف في المسألة الأولى؟ وكيف تعربونها في المسألة الثانية؟ كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ من يجيب؟ سؤال عن كيف، بس عرف كيف. نعم نعم. ماذا نعيبها في الجملة الأولى وماذا نعيبها في الجملة الثانية؟ نعم شيخ. نعم نعم شيخ. من يا إخوان؟ تفضل يا إخوان. كيف حالكم؟ نعم. كيف خبر مقدم؟ خبر مقدم. حال مبتدا مؤخر. نعم. كيف أمسيتم؟ خبر أمس. خبر أمس مقدم. نعم. يعني في محل نصب؟ في محل نصب. نعم. والأول في محل رفع. نعم. كيف؟ وقدم الأخبار لتستفهموا. لتستفهموا. نعم. أحسن، شكرا، بارك الله فيكم. آمين. نعم. لازال الحديث حول أي شيء، حول الآداب التي ينبغي نتحلى بها من أراد الخروج إلى الحج، ما كذلك؟ زين. ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. زين. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار، وبعد هذا يصحب يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. أها. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنع. نعم. وكان الحديث في الدرس الماضي حول كفارات، ذكرنا بعض التنبيهات حول كفارات، ذكرنا معكم الكفارة المرسلة، أنه متى تجب. نعم. وكيفية الكفارة المرسلة. زين. وذكرنا معكم أيضا كفارة المغلظة. نعم. وهي كفارة القتل، وكفارة الظهار. نعم. وذكرنا معكم أيضا كفارة الصوم. نعم. نعم. طيب، هنا فائدة معكم، يذكر معكم أبيات إن تجمع الكفارات المغلظة والمرسلة المتفق عليها والمختلف فيها. وما عدا الصوم فليس فيه كفارة سوى الذي أفتيه، إن جامع الإنسان وهو معتكف أو محرم أو أخرج المني بكف. وتارك الصلاة إن تعمد تلزمه كتارك الصوم سدى، كذاك إن ظاهر منها أو حنث من بعد أن آل يمينا فنكث. وقاتل المؤمن غير المعتمد، والخلف في وجوبها للمعتمد. من هذه الأبيات تجمع الكفارات المغلظة والمرسلة المتفق عليها والمختلف فيها. نعم. وما عدا الصوم فليس فيه كفارة سوى الذي أفتيه، إن جامع الإنسان وهو معتكف أو محرم أو أخرج المني بكف. وتارك الصلاة إن تعمد تلزمه كتارك الصوم سدى، وكذاك إن ظاهر منها أو حنث من بعد أن آل يمينا فنكث. وقاتل المؤمن غير المعتمد، والخلف في وجوبها للمعتمد. طيب، لأجل فائدة. عرفتم أنتم على أن هناك إطعام وهناك صيام، وعرفتكم أن الصوم لا بد أن يكون متتابعا، صوم الكفارة سواء كانت الكفارة مرسلة أو مغلبة. فعرفتم أن الكفارة المغلبة صيام الشهرين متتابعين نص ما كذا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين في كفارة القبل، وكذلك في كفارة الظهر، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، لابد من التتابع. طيب الإطعام، بقي معكم إطعام لأجل فائدة. كيف الإطعام؟ إطعام 10 مساكين في الكفارة المرسلة، 10 مساكين، 10 ما كذلك، لكل واحد من 10 نصف صاع، نصف صاع يعني 10 أصوع، 10 مساكين لهم 5 أصوع ما كذلك، كل واحد منهم نصف صاع، والصاع عبارة عن 2.48 كيلو، حين المسكين يعطى كم كيلو؟ 24 جراما. عرفتم؟ ولابد من تمام العدد، يعني لابد من تمام العدد، يعني من إطعام 10 تدفع 5 أصوع لكم؟ 10 مساكين. ممكن تدفع 5 أصوع لعشرين مسكينا؟ لا. ل15 مسكينا؟ لا. لا. ل11 مسكينا؟ لا. ل10 مساكين. هل ممكن تدفع 5 أصوع لمسكين واحد؟ لا. لا. لو دفعت 5 أصوع لمسكين واحد اعتبرت أنك أطعمت كم؟ واحد مسكين، بقى عليك كم؟ تسعة. ما كذلك؟ كذلك أيضا في الكفار المغلبة، مثل كفارة الظهار وكفارة الصوم، إطعام 60 مسكينا أيضا لابد من تمام العدد. هذا المقدار الذي يدفع، يدفع لـ60، 30 تدفع 30 صاعا لـ60 مسكينا، ممكن تدفع 30 صاعا لـ90 مسكينا، 100 مسكين؟ لا، لـ60. ممكن تدفع لأقل، 30 صاعا لـ40 مسكينا، 20 مسكينا، 10 مساكين، لمسكين واحد، لجواب إيش؟ لا. لو دفعت مثلاً 30 صاعا لـ15 مسكينا، طيب كل واحد منهم أعطيت كل واحد منهم صاعين، كم بقى عليك؟ بقي عليك 45 مسكينا. لابد من العدد، هذه لابد تنتبهون لها، هذه المسألة واضحة؟ واضحة. وإذا شاء مثلاً المكفر أيضاً أن يصنع لهم طعاماً، لم يريد التفريق يعني، وإنما أراد أن يصنع لهم طعاماً بنفسه ويدعو المساكين، يصنع لهم غداءً وعشاءً، غداءً وعشاءً، يعني الغداء يكون في النهار، أكل حيصنع لهم طعاماً يعني وقعة مأدومة، ويقول لهم كلوا حتى تشبعوا، وبعد في الليل بعد المغرب يقول تعالوا تتعشوا، يصنع لهم أيضا عشاء وقعة مادومة، فعليها أن يصنع وقعتين مادومتين في اليوم. يدعو بكم في الكفارة المغلظة؟ 60 مسكينا. وفي الكفارة المرسلة يدعو بكم؟ 10 مساكين. وهالمسائل فيها مسائل وفيها تفريعات، لكن لأجل حتى يكون عندكم إلمام كذا بالكفارة، ما كذاك؟ واضحة؟ واضح. لكن بقي الكفارة كفارة الصوم، يعني كفارة القتل وكفارة الظهار على الترتيب، ما كذاك؟ لكن كفارة الصوم فيها خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء قال على التخير، على التخير. وما التخير؟ أولا على التخير، إن شاء العتق أو الصوم أو الإطعام، فهو مخير، وهو مخير لدى الأحكام في العتق والصيام أكمله والإطعام وإطعامي. وقال بعض إن وقيل إن العتق فيها أولى. وأول القولين عندي أعلى. ما شاء الله ما شاء الله زين. وأول القولين عندي أعلى. طيب، والبعض ويدل على هذا حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره سابقا، فأمره أفطر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. والقول الثاني على الترتيب. ومن الترتيب لابد أولا العتق، فمن لم يجد الصوم، أصوم كم؟ شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فليطعم 60 فليطعم 60 مسكينا. واضحة؟ طيب نعم زين. طيب نجري، يعني كفارة المرسل فيها تأخير ولا ترتيب؟ ترتيب. يعني ألم تنتبه؟ نحن نقول لك نبه غيرك وأنت بنفسك لم تنتبه. تفضل سلطان. فيها تخير. تخير بين إيش؟ تخير بين إطعام أو العتق أو الكسوة. نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة. فيها تخير بين ثلاثة. نعم. بين العتق والكسوة والإطعام. كذاك؟ نعم. فمن لم يجد شيئا من الثلاثة. نعم. فليصم. فليصم ثلاثة أيام. وطلعكم سؤال سابقا، من صام وهو يستطيع شيئا من الثلاثة هل يجزيه ذلك الصوم؟ لا. انتبهوا، احنا نركز على هذا لان كثير من الناس يعني هكذا، يعني كان الكفارة المرسلة لم تكن شيء الا ايش؟ الا صيام ثلاثة ايام. ونقولكم في في في في, في دروسكم وفي محاضراتكم يعني نبهوا وركزوا على هذه المسألة، لان منتشر هكذا يعني في الأوصاف في المجتمعات، يعني أن الكفارة المرسلة إيش؟ صوم ثلاثة أيام، ما كذاك؟ طيب. زين. وبعده يكفر الأيمان، وذكرنا في النذور أيضا أن عليه أيضا الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر واجب أليس كذلك؟ بلى. طيب ولو مثلا لم نذر أن يفعل الشيء الفلاني مثلا في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني ولم يفعله حتى مضى الوقت، نبهناكم من هناك عليه إيش؟ كفارة مرسلة. وعرف الكفارة مرسلة هي هي، ما كذاك؟ نعم زين. إحنا قلنا أن النذر واجب إذا كان النذر في إيش؟ إطاعة، ما كذاك؟ من نذر أن يطيع الله فليطاع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، فإنه لا نذر في معصية الله، ما كذاك؟ نعم. وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. نعم. ويصل الأرحام والجيران، يعني من أراد السفر وخاصة الحج أو العمرة عليه أن يصل أرحامه وجيرانه. وأنتم تعرفون أن صلة الأرحام من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وأن قطيعة الأرحام لكن الحال تعتبر من المعاصي، معصية، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم. وصلة الأرحام فرض وجب، من وهو الذي يلقي إليك نسبا ولم يكن بينكم أجداد أربعة قد فصلوا أو زادوا وقيل خمسة وقيل سبعة وقيل ما لم يكن شرك قطعة، يصلهم في فرح وفي طرح بنفسه وماله وقد صلح، ما كذلك؟ صلة الأرحام فرض وجب. والله سبحانه وتعالى يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين. نعم. وآت ذا القربى حقه والمسكين، ويقول سبحانه وتعالى الذين أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك أفلم يعلموا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. نعم زين. وقطيعة الرحم كما عرفتم هي لكل حال من المعاصي، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. طيب وصل أرحام فرض مناقب. وإنسان وخاصة يريد أن يسافر الحج يذهب إلى أرحامه يصلهم بنفسه ويصلهم بماله ويودعهم أيضا ويدعو لهم ويدعون له ما كذلك. وكذلك الجيران، الجيران حق الجار عظيم، والجار ذو القربة نعم. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار القرب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره نعم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من القائل محمد صلى الله عليه وسلم. الله نعم. يخرج مثلا إلى أي إلى سفر خاص إلى حج بيت الحرام ومن وجيرانه في أنفسهم عليه أو عاتبون عليه أو أرحامه عاتبون عليه، لا، لكن شيء هناك عتاب وشيء هناك لك الحال في أنفسهم يذهب إليهم يصلهم ويطيب لهم أنفسهم وهكذا. وكذلك أيضا الأهل، الأهل والأخوان والأصدقاء هم يكون إخبارهم حتى إيش؟ حتى يدعون له ويدعو لهم. نعم. زين. ويؤمرن أن يودعن ويؤمرن وينبغي له يودعن وينبغي أن وينبغي يودعن أهله ويدعو له ويدعون لهم ويدعون لهم ويدعون له يودعهم ويودعونه ويدعو لهم ويدعون له كما ثبت في ذلك. نعم. أن المودع المودع المسافر يقول للذي يودعه أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم. والذي يودع المسافر هو يقول له أستودع الله نعم دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم. من منكم ذكر الحديث في هذا وفي هذا؟ نعم. فضل. عن الحسن بن ثوبان نعم سمع موسى بن الوردان فقول أتيت أبا عبيدة أودعك. أبا عبيدة ولا أبا هريرة؟ أتيت أبا هريرة أودعك. نعم. فقال ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع. قال بلى. قال قل أستودع. قلت بلى. قلت بلى. نعم. قال قل أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم. قال قل أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم. يعني مسافر يقول كذاك، مسافر يقول لمن لمن يودعه؟ أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب، والذي يودع المسافر شيء تذكر في حديث؟ نعم شيء. نعم. عن حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع القاسم بن محمد يقول كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أردت سفرا، فقال عبد الله انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. قل أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أحسنت، شكرا. طيب المسافر يقول الذي يودعه أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب والمقيم يقول للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وعاد من بعد ذلك يزوده بما شاء من الدعاء، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك الخير حيث ما كنت إلى غير ذلك من الأدعية. نعم. أكذاك؟ نعم. طيب، عبارة يذهب إلى أهله وجيرانه وخلانه وأصدقائه ويدعهم ويودعونه ويدعو لهم ويدعون له، واضحة؟ نعم. ويصلوا الجيران نعم يكفروا الأيمان ويصلوا الأرحام والجيران. نعم. خروجه في أول النهار، خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. المسافر ينبغي له أن يكون خروجه يوم الخميس في أول النهار صباحا، ما كذلك؟ نعم. واجب هذا؟ لا ما واجب، مستحب اقتداء بمن؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مثل من بعض الأحاديث تدل على هذا، من منكم يذكر بعض من تلك الأحاديث؟ تفضل. عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان نعم. يحب أن يخرج يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. طيب، وكونه في أول نهار، من منكم يذكر حديث في هذا الموضوع؟ نعم نعم. عن صخر الغامدي، نعم. صلى الله عليه وسلم قال: نعم. اللهم بارك لأمتي في بكورها. نعم. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول من النهار. أول النهار. أحسنت. حيث يكون خروجه هذا دليل هذا القول، ها، خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. نعم. ومن لم يتمكن أن يخرج يوم الخميس أيضا فتحرى يوم الاثنين. يوم الاثنين أيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة مهاجرا في أي يوم كان؟ اثنين. في يوم الاثنين، ما كذلك؟ خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. زين. وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيقة. نعم. على كل حال الوقت انتهى، وإن شاء الله نواصل الحديث في الدرس الآتي، لأن الحديث لا زال في أي شيء في الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد الخروج إلى الحج. نعم. طيب، بارك الله فيكم وسدد خطاكم، آمين، ويسر أموركم وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، آمين، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، آمين، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، آمين. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، آمين، واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، آمين، وانصرنا على من عادانا، آمين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، آمين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، آمين، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.